الأخ الكريم يقول عندهم الإخوان في المذهب المالكي يشددون فيما يسمى بالمحيط، المحيط بالبدن، فالصحيح أن قضية الساعة والحزام وغير فقهاء المالكية فيه من فقهاء المذاهب كذلك هم الآخرون، لكن ليس لهم دليل في حقيقة، فالأصل أن يقتصر على ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نضيق على الناس. فلو قيل بالإجماع الساعة والنظارة والحزام هذه لا إشكال فيها ولا حرج على المحرم فيها وإياكم. فنسأل الله أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة لفعل الخيرات والطاعات والبعد عن السيئات. لا لا، كل يسأل مكة كلها حدود الحرم كله مضاعف، كله بمئات ألف صلاة، لكن لا شك الصلاة عند الكعبة وبجوارها هذا أفضل وأفضل، لكن أي مسجد من المساجد الأحياء المعروفة في مكة داخل الحرم فهي مضاعفة بمئات ألف صلاة، بخلاف المدينة، المدينة المفاضلة فقط في مسجده عليه الصلاة، فلا مسجد الإجابة ولا السبق ولا القبلتين ولا قباء ليست فيه مضاعفة، إنما هي في مسجده هذا عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأعاننا سبحانه وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.